بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فبإذن الله تعالى بعد أن أنهينا كتاب التحفة الثانية بشرح المقدمة الأرجونية نبدأ كتاب التصنيف للعز رحمه الله، وهذا كتاب مختصر لمن يبدأ في التصنيف، وقد اهتم هذا الكتاب بتصنيف الأفعال أكثر من تصنيف الأسماء، وهذا هو الغالب في علماء الفقه القدامى، كانوا يهتمون بتصنيف الأفعال أكثر لأنها هي محل البحث، أكثر البحث كان في تصنيف الأفعال. تمام، نحن إن شاء الله تعالى ندرس كتاب التصنيف العزي، وهو كتاب بسيط لمبتدئ في الصرف، هو مناسب ولكنه لا يكفي لتكون صرفيا متقنا، لا يكفي، ولكنه جيد للمبتدئ. تمام، كما درسنا كتاب الأرجونية للمبتدئ في النحو، ندرس كتاب التصنيف العزي للمبتدئ في الصرف إن شاء الله. تمام، طيب، كما قلنا من قبل ولكن نعيده للتأكيد لمن لم يكن معنا، إن اللغة العربية قد يكون فيها أو هي تتكون من صرف ومن نحو ومن بدأ وهناك غير هذا من العروض ومن الدلالة ومن الأشياء الأخرى، ولكن هذه الثلاثة هي المشهورة لطالب العلم الذي يبدأ في دراسة اللغة. وقلنا من قبل أن الصرف بالنسبة للغة مثل هو العلم الذي يهتم ببناء الكلمات. تمام؟ وقلنا أن الأصل إذا أردت أن تبني كلمة من أين تبدأها؟ نحن نبدأها من الألف باء، ألف باء تاء ثاء جيم، صحيح؟ هذه الألف باء تاء ثاء مثل ما تريد أن تبني بيتا أو أن تبني حائطا، لا بد أن تجمع له الأحجار. تمام، هذه الألف باء في الجود في اللغة العربية مثل هذه الأحجار التي نبدأ بها. فإذا أردت أن تجمع الكلمة كتب ضرب فهم، من أين تأتي بها؟ من علم الصرف. علم الصرف هو العلم الذي نجمع به الكلمة لكي نبدأها. تمام، انتبه معي، هذا شيء. فإذا جمعنا الكلمات كتب وجلس وسمع ومثل هذا، وضعنا كلمة مع كلمة مع كلمة كونت لنا جملة، وهذا هو علم إذا قلنا كتب أحمد الدرس، هذا الأسلوب الآن هو جملة، وهذه الجملة من يبحثها؟ علم آخر يختلف عن علم الصرف هو علم الجملة أو هو علم النحو. ما علم النحو؟ علم النحو هو العلم الذي يبحث الجملة العربية، لا ينظر إلى الكلمة. أنا كما قلت لك، إذا أردت أن تبني الحائط من أين تبنيه؟ من أي شيء يبنى؟ طيب، يبنى من الحجر. فإذا جمعت الحجر مع الحجر مع الحجر أعطاك ماذا؟ أعطاك حائطا. وإذا جمعنا الحائط مع الحائط مع الحائط أعطاك الغرفة أو أعطاك البيت. فهمنا؟ هذا الحائط مع الحائط مع الحائط الذي نجعل به الغرفة أو يكون لنا الغرفة، هل بسبب وجود حائط مع حائط أستطيع أن أسكن فيها؟ نحتاج إلى تجميل، نحتاج إلى تلوين، نحتاج إلى تنظيف. هذا التجميل والتلوين، هذه الألوان أين توجد؟ في الحائط أو عليه؟ عليه. توجد عليه من الخارج أو في داخله؟ من الخارج. توجد عليه من الخارج. هكذا علم النحو هو لا يبحث في داخل كل كلمة، هو يبحث فقط في الآخر. كتب أحمد الدرس، ما سبب الضمة؟ ما سبب الفتحة؟ ما سبب الكسرة؟ ما سبب السكون؟ هذه الزيادات التي نزيدها ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون نحن نضعها في آخر كل كلمة، هذا هو علم النحو. إذا علم الصرف أين يبحث؟ في داخل كل كلمة. علم النحو أين يبحث؟ في آخر كل كلمة. فإذا سألتك عن الإعراب محمدون محمدان محمدين، هذا علم النحو هو الذي يبحث في هذا. وإذا سألتك الكاف في كتب مفتوحة ما سبب الفتحة، ولماذا في البناء للمجهول نضمها ونقول كتب، هذا علم الصرف. تمام؟ ينبغي أن يبدأ بعلم الصرف أولا، لأنه انتقال من الجزء إلى الكل. نبدأ بالصرف ثم النحو ثم نزيد إلى البلاغة. ولكن أكثر العلماء القدامى كانوا يبدأون بالنحو، لأن أكثر الأخطاء التي جاءت من غير عرب كانت أخطاء في النحو ليست في الصرف. ثم خرج الصرف بعد ذلك عندما بدأ الناس يخطئون فيه. تمام؟ طيب، نحن نتكلم بإذن الله تعالى عن علم الصرف. نقول ما معنى الصرف؟ ما معنى صرف يصرف؟ طيب، الصرف في اللغة هو التغيير. وإذا قلنا صرف محمد الكلمة أو تذهب إلى المصرف فتغير النقود، الله تعالى يصرف الرياح، يعني تأتي الرياح مرة من اليمين مرة من الشمال مرة من الأمام مرة من الخلف. صرفت النقود بمعنى غيرت النقود من الروبي إلى الجنيه أو من الدولار إلى الروبي، هذا التصريف هو التغيير. تمام؟ والصرف في لغتنا هو تغيير الأصل الواحد إلى معاني مختلفة. العلماء عندما عرفوا الصرف عرفوه في اللغة باسم الصرف أو باسم التصريف. ما هو الصرف أو ما هو التصريف؟ قال العلماء هو في اللغة التغيير أو التحويل الصرف في اللغة هو التغيير أو هو التحويل. وفي الاصطلاح عند العلماء المتخصصين ما هو الصرف؟ اسمعني دقيقا. العلماء المتخصصون في هذا العلم انقسموا في تعريف الصرف إلى قسمين. هناك علماء نظروا إلى الصرف بالنظرة الأكاديمية، بالنظرة الجامعية، بالنظرة لأهل الفصاحة وأهل وهناك من نظر إلى الصرف من جهة الاستعمال ومن جهة الكلام. فقال بعض العلماء أو نقول في الاصطلاح قال بعض العلماء الذين ينظرون إلى الكلام الأكاديمي إلى الكلام الجامعة وكلام الكبار القوم قالوا إن الصرف بالمعنى العلمي هو علم يبحث أحوال الكلمات العربية التي ليست بإعراب ولازم هو علم يبحث أحوال الكلمات العربية التي ليست إعرابا ولا بناء. اسمعني جيدا، إذا قلت لك كتب، نحن نستطيع أن نغير كتب إلى أحوال مختلفة، فأستطيع بدلا من كتب أن أقول يكتب، صحيح؟ هل هي بنفس المعنى؟ يا إخوة اسمعوني جيدا، أنت إذا بنيت بيتا من غرفتين وأنا رأيت هذا، أفهم من هاتين الغرفتين ماذا؟ أفهم أنك شخص مسكين أو قد تزوج جديدا، فقط هو وزوجه في هذا البيت. فإذا بعد ذلك بنيت غرفة جديدة، أفهم أن الآن لديك أولاد، ولهذا السبب وضعت غرفة جديدة. إذا وضعت مكانا أمام البيت للسيارة، أعرف أن الآن أصبحت غنيا ولديك سيارة. إذا وضعت حديقة أمام البيت أو فهمت، فكلما زدنا شيئا في البناء ماذا يدل؟ يدلني على أن هناك زيادة في المعنى. كذلك الكلمة كتب تدل على معنى، فإذا زدت ياء في البداية مثلا هذا يغير المعنى. بأي شيء يتغير؟ الأصل ما زال موجودا وهو الكتابة، ولكن يدلني على ماذا؟ من يسمع؟ يدلني على أن هناك زيادة في المعنى. وإذا قلت لك كاتب بزيادة في الألف دلت على معنى، وإذا قلت لك مكتوب دلت على معنى، وهكذا. فكل هذه الكلمات كتب ويكتب واكتب وكاتب ومكتوب ومكتب ومكتبة وكتاب، كل هذه الكلمات تشترك في أصل واحد، ما هو؟ وهو الكتاب، ولكنها تختلف باختلاف شكلها تختلف في المعنى. تمام؟ فهمنا؟ طيب، أقول علم الصرف في أي شيء يبحث؟ يبحث في هذه الأحوال من كتب إلى يكتب، هذا التغير من حال إلى حال، وإلى كاتب وإلى مكتب وإلى مكتوب وإلى مكتبة. علم الصرف هو يبحث أحوال الكلمات إذا تغيرت، إلا في شيء واحد، في الإعراب والبناء، هو لا يبحث عن هذا. لماذا؟ لأن هذا الإعراب والبناء هو عمل من؟ هذا عمل علم النحو. طيب، هذا الضمة والفتحة والكسرة التي تكون في آخر كل كلمة، هذا عمل علم النحو. غير هذه الثلاثة، غير الضمة والفتحة والكسرة والسكون التي هي علامات الإعراب، ماذا نسمي؟ كل الباقي هو عمل علم الصرف. تمام؟ إذا علم الصرف يبحث في أحوال الكلمات غير الإعراب والبناء، أخرج الإعراب والبناء وباقي الأحوال علم الصرف يبحثها. تمام؟ هل من سؤال؟ طيب، هناك من العلماء الصرفيين الذين أرادوا تسهيل المسألة، فقالوا إن علم الصرف بالمعنى العملي هو ماذا؟ هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. يدل على المعاني مفهومة المختلفة. هو تحويل الأصل الواحد. هذا تعريف أبسط وأسهل من التعريف الأول. هو يقول هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. نحن نأتي إلى كلمة واحدة، إلى أصل واحد، ونحول هذا الأصل إلى أمثلة مختلفة. لماذا نحوله إلى أمثلة مختلفة؟ لكي يدلني على معاني مختلفة. هذه المعاني مقصودة أو ليست مقصودة؟ هل أنا أحول أي شيء إلى أي شيء، أو أحول بعض الأشياء من وزن إلى وزن بقصد لكي يدل على معنى معين؟ واضح؟ لماذا فرقنا الإيمي والمعنى والعمل؟ هي الخلاف بين العلماء في التعريف. فبعضهم نظر إلى المعنى العلمي، وبعضهم نظر إلى المعنى العملي بمعنى الاستخدام كيف هو. دائما في كل علم أنت ترى أهل الدراسة والكتب. إذا درست الطب تجد من يدرس في الكتب، هذا شيء. ثم إذا نزل إلى المستشفى ووقف مع الطبيب ورأى بعينه واستخدم بيده، هذا شيء آخر. كثير من الناس مثلا هذا في الزمان الماضي، أبوه طبيب وهو طبيب، وهو لم يدرس في الجامعة ولا شيء، أبوه مهندس وهو مهندس. من أين جاء بهذا؟ هل هو درس في الجامعة ودرس هذا وهذا؟ لم يدرس، فكيف تعلم؟ وهناك من ذهب إلى الجامعة ودرس وهذا وهذا. هل هذا مثل هذا؟ قد يكون ليس مثله. قد يكون هذا الذي تعلم من أبيه عنده خبرة أكثر من الآخر، ولكن الآخر عنده معلومات أكثر، عنده معلومات لأن في الكتب وجد في هذا الكتاب كذا وكذا، وقال العالم الفلاني كذا وكذا، فعنده معلومات، ولكن قد لا يكون عنده خبرة في العمل مثل الآخر، والآخر عنده خبرة في العمل وليس عنده هذه المعلومات التي في الكتب. فهذا علمي وهذا عملي. طيب فهمنا؟ طيب هل من مشكلة؟ كتبنا؟ طيب كل كتاب قبل أن يبدأ فيه، كل كتاب قبل أن يبدأ به أو قبل أن يبدأ فيه، كان العلماء يضعون بعض الأصول. هنا في هذا الكتاب هو تجاوزها، وهي ليست بواجبة من جهة العلمية، ولكن يقولون هي واجبة من جهة الصناعة. طيب فيقولون إن لكل فن مبادئ، كل فن له أصول، وهذه الأصول يستحب ذكرها في أول كل كتاب. يعني أن نكتب ما اسم هذا العلم، من وضعه، ما فائدته، كما يقول الشاعر مبادئ، أو إن مبادئ كل فن عشرة. تعرفون هذا؟ نعم. طيب خمسة. إن مبادئ كل فن عشرة: الاسم والموضوع، أو الحد والموضوع، ثم الثمرة. الحد يعني اسم معناه، الموضوع بأي شيء يبحث، ثم الثمرة ما فائدته. نعم. فضله ونسبة والواضع: الاسم لاستمداد حكم الشارع الذي نريد، مسائل منها نحتاج ومنها ما لا نحتاجه في البداية، حتى يقول الشاعر مسائل والبعض ببعض اكتفى، بعض الناس يكتفي ببعضها، ومن درى الجميع حاز الشرفة. طيب هذا علم اسمه علم الصرف، وهو معناه في لغة الترجيح وفي الاصطلاح له معنى علمي ومعنى عملي. هل من مشكلة؟ واضح؟ الحمد لله. من وضع هذا العلم؟ طيب اختلف في واضع هذا العلم، ولكن أكثر ما قيل إن واضع علم الصرف رجل اسمه معاذ بن مسلم الهجرة. طيب من وضع علم النحو؟ أبو وسط. قلنا من قبل على الكلمة في أمر على الكلمة. نعم. وضع هذا العلم هو معاذ ابن مسلم الهجر. معاذ ابن مسلم من علماء القرن الثاني، هو نسب إليه أنه أول من أفرد كتبا لعلم الصرف، هو أول من وضع له كتب بنفسه. أما قبل معاذ ابن مسلم فكان علم الصرف موجودا، ولكنه في داخل الكتب لم يكن منفردا وحده. إذا معاذ ابن مسلم أول من وضعه، وأول من وضع النحو هو أبو الأسود الدؤلي، وقيل إن أبو الأسود هو الذي وضع الصرف أيضا، وقيل علي بن أبي طالب هو الذي وضع أيضا رضي الله عن الجميع. والمشهور أن معاذ ابن مسلم هو الذي وضع أول هذا العلم في كتب منفصلة. تمام. فهمنا؟ أفهم. جميل. إذا عرفنا أن علم الصرف هو التغيير، ووضع علم الصرف هو معاذ ابن مسلم الهجر، فما موضوع علم الصرف؟ في أي شيء يبحث علم الصرف؟ نقول يا إخوة، علم الصرف يبحث في نوعين من الكلمات. درسنا من قبل أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. من يذكر؟ تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. علم الصرف هل يدخل في الاسم والفعل والحرف؟ لا. بحث العلماء وجدوا أن علم الصرف يدخل في الأفعال المتصرفة. وكذلك يدخل في الأسماء أين يوجد علم الصرف؟ إذا أردت أن أغير وأصرف، أو أين أغير وأصرف؟ قال العلماء في الأفعال المتصرفة. ما معنى المتصرفة؟ يعني الأفعال التي تقبل التغيير. عندنا كما سيأتي إن شاء الله الفعل ينقسم إلى قسمين، إلى فعل جامد وإلى فعل متصرف. الجامد هو الذي يبقى على صورة واحدة، مثل نعمة، مثل بئس، مثل عسى، مثل ليس. ما هذا؟ هذه الأفعال يسميها العلماء جامدة، والفعل الجامد لا يدخله التصرف، يعني لا نستطيع أن نغير فيه شيئا لأنه يبقى على صورة واحدة. إذن أين يوجد الصرف؟ في الأفعال المتصرفة. طيب، من جهة الأسماء لا يدخل صرف إلا الأسماء المعربة فقط. مثال كما قلنا في كاتب ومكتب ومكتوب. أما الأسماء المبنية مثل أنا، نحن، وكل ضمائر، مثل هذا، هذه، وكل أسماء الإشارة إلا المثنى، مثل الذي، تكلمنا عن هذا من قبل. هذه الأسماء المبنية لا يدخلها التصريف، يعني أنا هي ولدت هكذا وتموت هكذا، لا يوجد أنا أني وأنا، لا يوجد تصريف في مثلها. إذن الصرف يدخل في الأفعال المتصرفة وفي الأسماء المعربة. إذا لو جئتك بحرف هل يدخل التصريف في الحروف؟ لا. طيب إلى وفي وعلى هل تتصرف؟ لا. لماذا؟ لا، لأنها حروف. هل الحرف متصرف أو جامد؟ نحن نقول إن علم الصرف لا يدخل في الحروف أصلا، هذا واحد. طيب إذا جئتك بفعل جامد يدخله الصرف أو لا يدخل؟ لا. لماذا؟ لأنه هو جامد ليس فيه تغيير. نعم، هذا فعل جامد لا يدخله الصرف. وفي الاسم المبني لا يدخل الصرف. إذا يدخل الصرف في نوعين من الكلمات، في الأفعال المتصرفة وفي الأسماء المعربة. واضح؟ فهمنا؟ طيب، ما فائدة علم الصرف أو ما ثمرة علم الصرف؟ أستاذ نص سؤال. نعم. ماذا ما نقول أسماء متصرفة؟ لأن الأسماء المبنية لا تتصرف، أما الأسماء المعربة قد لا يدخلها التصريف، مثل بعض الأسماء الجامدة، مثل رجل ما سمعنا رجل يرجل، ولكن علم الصرف يهتم به لأننا قد نشتق منه. أما الاسم المبني فلا يكون منه أي نوع من أنواع التصريف. الاسم المعرب قد يوجد وقد لا يوجد، أما المبني فلا يوجد منه أي تصريف. تمام؟ طيب، ما فائدة علم الصرف؟ نقول أولا فهم القرآن والسنة طيب فهما عربيا صحيحا. ثانيا معرفة أوزان العرب وصيغه. حفظ اللسان من الخطأ. ما فائدة علم الصرف؟ هي تشبه جدا فائدة علم النحو، لأن علم الصرف وعلم النحو مترابطان. من فوائد علم الصرف أولا أن تفهم القرآن والسنة فهما صحيحا من خلال معرفتك بأوزان العرب وأساليب العرب وكلام العرب، تستطيع أن تفهم ما الفرق بين استطاع طيب أو مثلا قول الله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وفي مكان آخر تستطع عليه صبرا. ما الفرق بين تستطع وتستطع؟ ما الفرق بين لا تبرجن تبرج الجاهلية ولا تتبرجن بتاءين؟ طيب هذه الأساليب العربية نحن إذا فهمناها جيدا تساعدني في فهم القرآن والسنة فهما صحيحا بما فهمه العرب. كذلك يساعدني في معرفة الأوزان التي استخدمها العرب في كلامه. فإذا أردت أن أتكلم بكلام يشبه كلام العرب حتى وإن لم أسمع هذا من قبل، من خلال هذه القواعد أستطيع أن أضبط على ضبطه. فإذا قلت مثلا لك اسم الفاعل من كتب هو كاتب، ومن كل ثلاثي يكون هكذا مثلا، فأنت تستطيع وإن لم تسمع اسم الفاعل من جلسة أن تقول بنفسك جالس، ومن أكل آكل، ومن سمع سامع. كيف عرفت هذا؟ أنت تعرف القاعدة الأولى من علم الصرف ثم تستطيع القياس عليها بنفسك، تمام؟ كذلك يساعدني أن أحفظ لساني من الخطأ. طيب، فهناك بعض الكلمات التي لم أسمعها من قبل أو التي سمعتها وشككت فيها أستطيع أن أضبطها بنفسي إذا تعلمت علم الصرف وفهمته فهما جيدا، تمام؟ هل من مشكلة الأوزان العربية وقد الأنمى والصيغ؟ والصيغ غير صيغ صيغة هي الوزن وصيغة الكلام الذي ينبغ في الأفعال طبعا، وهذا هو المشهور فيها. بعض سيأتي الكلام أو تكلمنا عنها من قبل، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. بعض العلماء قال إن نعمة وبئس أفعال، واستدل بأنها تقبل علامة الفعل، ودرسنا علامات الفعل الماضي في النحو. فإذا قلنا مثلا نعمة فعل ماضي، ما علامة الماضي التي درسنا؟ يقبل تاء التأنيث، يقبل تاء التأنيث. فهل نقول نعمة وبئس؟ نعم، وقد سمع من العرب. طيب، سمع هذا من العرب، نعمة المرأة هند. فمثل هذا ما هو؟ هو فعل بلا شك لأنه قبل علامة الفعل. هناك من العلماء من قال بل هي أسماء، واستدل أيضا بأدلة. طيب، منها دخول علامة الاسم عليها وحرف خط في قول الأعرابي والله ما هي بنعمة الولد، بنعمة، فدخل الباء على نعمة فقالوا هي اسم بدليل دخول حرف الخفض عليها. وبعد تحقيق أخرج العلماء مثل ما هي بنعمة الولد هذا على اسم مجرور محذوف، فقالوا ما هي بولد يقال عنه نعمة الولد، فقالوا أن حرف الخفض هنا دخل على محذوف. وأما دخول تاء التأنيث عليها فهو يعني الذي لا لبس فيه، فرجحوا فعليتها، وهذا هو الراجح، ورجحه ابن هشام أيضا في قبر الندى وفي أوضح مسالك، قال الراجح أنها أفعال، تمام. وسيأتي هذا إن شاء الله في موضعين، سنتكلم عن الفعل الجامد والفعل المتصرف، سنتكلم عن نعمة وبئس، ونذكر إن شاء الله بعض كلامي عنها، تمام. فهمنا؟ طيب، إذن عرفنا معنى الصرف، عرفنا واضع علم الصرف، عرفنا موضوع هذا العلم أين يبحث، عرفنا ثمرة هذا العلم، تمام. نعرف حكم هذا العلم من جهة الشريعة، ما حكم هذا العلم؟ قال العلماء تعلم هذا العلم فرض من فروض الكفاية، وفرض الكفاية كما هو معلوم إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، فتعلم النحو والصرف فرض من فروض ماذا؟ من فروض الكفاية. وفروض الكفاية كما هو معلوم أيضا قد تنتقل إلى فرض العين وقد تبقى على الكفاية، صحيح؟ كما قلنا في النحو صلاة الجنازة فرض ماذا؟ فرض كفاية. فإذا مات مسلم وجب على بعض المسلمين أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، فإذا فعل بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. فإن لم يوجد في هذا المكان الذي مات فيه المسلم إلا واحد، إن لم يوجد إلا واحد وجب عليه أن يصلي صلاة الجنازة، وهذا فرض عليه، فرض عين أو كفاية؟ أصبح في هذه الحالة فرض عين. وهكذا هذا العلم يتعلم على سبيل فرض الكفاية وقد يتعين في بعض الحالات. هل المشكلة واضح جدا؟ طيب، يكفي هذا في مسألة المقدمات التي تبدأ هذا العلم. نحن بإذن الله تعالى ندرس تصريف العزي. العزي رحمه الله اشتهر أنه دغستاني وليس كذلك، هو ليس بدغستاني، هو زنجباري. وزنجبار هذه بلاد قريبة من إيران، أو هي أظنها تتبع إيران الآن. وانتقل العزي رحمه الله إلى الموصل وعاش في العراق وكتب هذا الكتاب فيها. المحقق أو المعتني بهذا الكتاب الشيخ أنور رحمه الله هو الدغستاني، هو الذي أخذ الكتاب من المخطوطة، وهو الذي رتب الكتاب، وهو الذي وضع له المقدمة، وهو الذي نظم وطبع ومثل هذا. فجزاه الله خيرا، ولكن ليس العزي هو الدغستاني، لأن الدغستانيين يفرحون بهذا ولهم الحق. تمام. مات العزي رحمه الله في سنة تقريبا يقولون 655 من الهجرة، يعني تقريبا من الآن قبل 750 سنة. العزي كتب العزي هذا الكتاب كعادة كل العلماء في زمانه، كانوا يجمعون العلوم في متون لكي يدخل حفظها على الطلاب. كان وترى هذا في الفقه، وترى هذا في التفسير، وترى هذا في الحديث، وتراه في كتب اللغة كذلك. طيب، رأينا الأجرومية في النحو، ومات ابن أجروم في سنة 600، مات 672 ابن أجروم، يعني بعد العزي بقليل. تمام. طيب، اشتريتم الكتاب ما شاء الله جاي. تمام يا إخوة، سيكون الأسلوب بإذن الله تعالى في دراسة الكتاب أننا ندرس على السبورة ما هو موضوعنا اليوم، ثم نقرأه في الكتاب مرة أخرى للتثبيت، ولكي إذا وجد شيء في الكتاب أو وجد شيء يحتاج إلى الضبط، أو كلمة غامضة، أو كلمة ليست واضحة، نوضح إن شاء الله، فتستطيع أن تعود إلى الكتاب بنفسك بعد ذلك. تمام. نعم. هذا الكتاب والحمد لله بدأ ب70 صفحة مقدمة. تمام. يتكلم فيها عن من هو العزي، من شيوخه، أين ولد، متى مات، أين درس، من طلابه، وكذلك تكلم عن المعتني بالكتاب. طيب، الشيخ أنور رحمه الله، أنور ابن أبي بكر الشيخي. نعم. الدغستاني. نعم. لا تنقل. تكلم عن العزي في ورقتين وعن البكر. طيب، بسم الله. بدأ العزي رحمه الله تعالى بأقسام الكتاب. يا إخوة، بعض نحن قلنا أين يدخل الصرف؟ في الأفعال المتصرفة وفي الأسماء المعربة. طيب، بعض العلماء كان يقسم الصرف بهذا التقسيم، فيتكلم عن التصريف الذي يدخل في الأفعال ويتكلم عن التصريف الذي يدخل في الأسماء. التصريف الذي يدخل في الأفعال اختصارا وإن شاء الله سنمر عليه ليس بهذا الترتيب، ولكن التصريف الذي يكون في الأفعال هو تقسيم الفعل إلى الماضي وإلى المضارع وإلى الأمر. هذا التقسيم ماضي ومضارع وأمر، من الذي يقسمه؟ علم الصرف هو المسؤول عن هذا، وهو التقسيم الأول. طيب هناك تقسيم آخر ينقسم الصرف أو ينقسم تنقسم الأفعال فيه إلى فعل صحيح وإلى فعل معتل، وهذا هو التقسيم الثاني الذي يدخل فيه التصريف في الأفعال. هناك تقسيم ثالث وهو تقسيم الفعل إلى فعل مجرد وإلى فعل مزيد. هناك تقسيم رابع يقسم العلماء فيه الفعل إلى فعل جامد وإلى فعل متصرف. تقسيم خامس يقسم العلماء فيه الفعل إلى فعل لازم وإلى فعل متعدد. تقسيم سادس يقسم فيه العلماء الفعل إلى مبني للمعلوم وإلى مبني للمجهول. تقسيم سابع وأخير يقسم فيه العلماء الفعل إلى فعل مؤكد بالنون وإلى فعل غير مؤكد بالنون. هذه التقسيمات السبعة هي التي يتقسم الفعل إليها في باب التصريف. أما الأسماء فلا تنقسم إلى سبعة بل قسمها العلماء إلى خمسة. نقسم الاسم إلى اسم جامد واسم مشتق، نقسم الاسم إلى اسم مجرد وإلى اسم مزيد، نقسم الاسم إلى اسم مجرد مزيد وجامد ومشتق إلى مذكر ومؤنث. إلى صحيح ومقصود ومنقول ومنقول يتصل الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. أكثر الأعمال التصريفية تكون في الأفعال، ولهذا السبب نجد أكثر الكتب كما العزي رحمه الله كما في نظم المقصود اهتم بتصريف الافعال، وقد ذكر شيئا من تصريف الاسماء، ولكن اغلب الكلام كان عن تصريف الافعال. تمام. فنحن باذن الله تعالى نتناول هذه الامور التي هي في تصريف الافعال، نتناولها في كتابنا ان شاء الله في تصريف العزيز. طيب هناك بعض الاحكام التي لا تكون في الافعال فقط ولا تكون في الاسماء فقط، بل قد تكون في الاسم وقد تكون في الفعل، لاننا اتفقنا ان الصرف، اسمعوني، اتفقنا ان الصرف لا يدخل الا في الافعال، ليس كل الافعال، قسم من الافعال وهي المتصرفه، وفي الاسماء ليس كل الاسماء وهي الاسماء ماذا؟ المعربه، ولا يدخل في الحروف. فانت تجد التصريف اما في الافعال واما في الاسماء، ولا تجد تصريفا في الحروف، ولكن هناك بعض التصريف الذي يكون مشتركا ياتي بين الفعل وبين الحرف. طيب، كمسائل الادغام مثلا، كمسائل الابدال والاعلان، مثلا نبدل الالف الى واو او الواو الى ياء، هذا قد يكون في الاسم وقد يكون في الفعل. طيب، هذه الاشياء تناول ايضا العزري رحمه الله تعالى بعضا منها. فنحن باذن الله تعالى سندرس في هذا الكتاب تصريف الافعال في المجمل. فهمنا؟ اما تصريف الاسماء فالعزري رحمه الله لم يدخل فيه بالتفصيل. يعني مثلا في الاسم الجامد والمشتق، الاسم قد يكون جامدا مثل رجل، والجامد هو الذي لم يشتق من شيء، هو ولد هكذا قلم، ليس لها فعل ولا فاعل ولا مصدر، ولا نقول قلم يظلم اظلم، لا يوجد هذا. طيب، فهذا اسم نسميه ماذا؟ جامد. اما الاسماء المشتقه فهي سبعه: اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان والمكان، اسم التفضيل، الصفه المشبهه، اسم الاله. فهمنا؟ هذه التقسيمات لم يتكلم عنها العزي اجمالا، ذكر بعضها هنا وبعضها هنا، ولكن لم يتكلم عنها تفصيلا هكذا. فنحن باذن الله تعالى ندرس ما قاله العزي، وان كان هناك بعض الزياده في بعض المسائل نزيدها، ولكن نحن ملتزمون بالكتاب ان شاء الله تعالى، لان الاختبار سيكون منه. تمام؟ واضح؟ الحمد لله. هل من سؤال؟ طيب، بدأ العزري رحمه الله تعالى كتابه بتقسيم الفعل إلى فعل صحيح وإلى فعل معتل. قبل هذا بدأ بالثلاثي والرباعي. طيب، سنتكلم عن هذا. هل أنتم مستعدون؟ تستريحون قليلا؟ قبل أن نبدأ في الكتاب، هناك بعض الكلمات المشهورة بين علماء الصرف نحتاج أن نعرف بعضا منها، والباقي نعرفه إن شاء الله خلال الدراسة. هو ما معنى كلمة ثلاثي؟ ما معنى كلمة رباعي؟ ما معنى كلمة صحيح؟ ما معنى كلمة معتل؟ هذه الكلمات سنستخدمها كثيرا في كلامنا في علم الصرف. طيب، العلماء إذا قالوا ثلاثي في الاسم أو في الفعل، هو الذي يتكون من ثلاثة أحرف، وإذا قالوا رباعي هو الذي يتكون من أربعة أحرف، والنسبة هنا على غير القياس، ولكن هي سماعية. فنحن إذا قلنا مكة نقول في النسب رجل مكي، ومصر رجل مصري. فأنت تترك الكلمة الأصلية كما هي، ثم تزيد ياء مشددة وتكسر ما قبلها. أما إذا نسبنا إلى ثلاثة فكان القياس أن نقول ثلاثي من ثلاثة، وإلى أربعة رباعي، ولكن سمعنا من العلماء السابقين يقولون ثلاثي. بعضهم يقول أصلها كان من ثلاث، وبعضهم يقول أصلها كذا، وبكل حال نحن نستعمل كما استعملوا، كما يقول الصرفيون غريب، لفظ غريب مشهور خير من قياس مهجور. يعني إذا كان لفظ قياسيا ولكن العرب أو العلماء قديما لم يستعملوه، فنحن نستعمل المشهور. فكلمة ثلاثي أو رباعي هي هي على غير قياس القواعد ولكن نستعملها. ما معنى ثلاثي؟ من ثلاثة. ما تكون من ثلاثة أحرف. وما معنى رباعي؟ من أربعة. ما تكون من أربعة أحرف. الفعل ينقسم إلى قسمين. تمام؟ طيب، مثال لفعل الثلاثي، مثال لفعل الثلاثي مثل ماذا؟ كتب، سمع، جلس، وهكذا. مثال لفعل الرباعي مثل زلزل ومثل أكرم ومثل قابل ومثل علم طيب يا من يكتب جميل اسمعني ضبطي الفعل قد يكون فعلا ثلاثيا يعني من ثلاثة أحرف وقد يكون رباعيا يعني من أربعة أحرف الفعل الثلاثي مثل كتب مثل سمع مثل جلس مثل حسن وسيأتي إن شاء الله تعالى أوزانه هذا الفعل الثلاثي هذا الفعل الثلاثي دائما يكون أصلي أو يسميه العلماء دائما ماذا؟ دائما مجرد ما معنى مجرد؟ هو الذي تكون كل الحروف فيه أصلية ليس فيها زيادة إذن هذه المصطلحات نعرفها لأننا نحتاجها كثيرا ما معنى ثلاثي؟ هو الذي يتكون من ثلاثة أحرف ما معنى مجرد؟ أن تكون كل الحروف أصلية انظر إلى كتب سمع جلس هل هذه الحروف أصلية أو فيها زيادة؟ نحاول أقول كتب ما معناه؟ معناه أمسك القلم وفعل به فعلا وهو الكتابة امسح الكاف وقل كاب هل يدل على نفس المعنى؟ لا امسح التاء وقل كاب يدل على نفس المعنى؟ لا امسح الباء وقل كاك يدل على نفس المعنى؟ فالفعل المجرد هو الذي تكون كل حروفه أصلية لا يجوز أن يحذف واحد منها تمام؟ إلا لعلل سيأتي إن شاء الله إذا كان من حروف العلل أما الفعل الرباعي فهو الذي يتكون من أربعة أحرف الفعل الرباعي يتكون من أربعة هذا الفعل الرباعي قد يكون مجردا أيضا إذا ما معنى مجرد؟ كله أصلي انظر إلى زلزل ما معناه؟ اهتزت الأرض هذا الفعل زلزل من كم حرف؟ إذا مسحنا منها واحد وقلت لازل هل يدل على نفس معنى زلزل؟ وإذا حذفت الثاني أو الثالث أو الرابع نفس الشيء فهذا فعل مجرد ما معنى مجرد؟ الذي لا يجوز أن يفقد واحد من حروفه إلا لعدة خاصة تمام؟ وهناك أفعال أخرى مثل أكرم هذا الفعل من كم حرف؟ أربعة من أربعة أحرف ولكن لو نظرنا جيدا إلى هذه الحروف الأربعة وجدنا أن واحدا منها يجوز حذفه فما معنى أكرم؟ يعني أعطى شيء شخصا شيئا أوصل الإكرام إلى شخص فإذا حذفنا الهمزة هل يجوز أن أقول كرم وتدل على أصل المعنى الذي هو الكرم؟ نعم فهذا الفعل يسميه العلماء مزيدا إذا ما معنى مجرد الذي تكون كل حروفها أصلية ما عكسه المزيد هو الذي يكون فيه حرف من حروف الزيادة هذا الحرف قد يكون واحدا كما في أكرم وكما في قابل وكما في علم كل هذا مزيد زاد فيه حرف تمام؟ وقد يكون الزيادة بحرفين وقد تكون الزيادة بثلاثة وهذا يأتي في موضعه إن شاء الله إذا عرفنا ما معنى ثلاثي؟ ما معنى رباعي؟ تمام؟ هذا شيء. وعرفنا ما معنى مجرد؟ ما معنى مزيد؟ تمام؟ هل من سؤال؟ نعم. المزيد هو الذي يكون فيه حرف أو أكثر من حروف الزيادة، واحد أو أكثر من حروف الزيادة. انظر إلى الكلمة علم، إذا حذفنا منها العين وقلت لك لم، لا نستطيع أن نبدأ بالسكوت، ولكن لو قلت هذا هل يدل على معنى التعليم؟ فالعين هي أصلية نتركها. هنا اللام، إذا مسحت واحدة من اللامين وقلت لك علم، هل علم وعلم يشتركان في معنى واحد وهو معنى العلم؟ إذن اللام هنا يجوز حذفها ويجوز بقاؤها، إذا حذفت تنقص المعنى ولكن لا تقتل المعنى. يعني ما هل يوجد علاقة بين علم وعلم؟ نعم يوجد علاقة، وهي العلم. ثم علم كما قلنا قبل قليل تزيد الشدة، تزيد غرفة، هذه الغرفة لها معنى. نزيد الشدة، هذه الشدة لها معنى زيادة، بدونها ينقص هذا المعنى. ولكن أصل المعنى ما هو؟ أصل المعنى علم، هنا موجود وهنا موجود. انتبه إلى هذه الكلمة، أصل المعنى. لو قلت لك مثلا فلان، مثلا لو قلنا هذا رجل أبكم، ما معنى أبكم؟ الأبكم هو الذي لا يتكلم، هو الذي لا يستطيع الكلام، فهمنا المعنى؟ طيب هذه الكلمة، هذه الكلمة لو حذفت نصفها ألف وباء تدل على معنى وهو أب، وكان تدل على معنى بالاستفهام مثلا. فهل نقول إن هذه الكلمة كان أصلها أب وزيد عليها كذا وكذا؟ لا، أنا أريد أن تشترك في أصل المعنى. ما أصل المعنى؟ الباء والكاف والميم، هذا أصل. طيب إذا أين الزيادة؟ في هذا فقط، في الهمزة فقط. كيف نعرف الزيادة؟ هذا سيأتي أيضا إن شاء الله في موضعه، ما هي الزيادة؟ ما حروف الزيادة؟ كيف نعرف هذه الحروف؟ تمام؟ الذي أقول إن الفعل المزيد هو الذي يكون فيه حرف أو أكثر من حروف الزيادة. نقسم بإذن الله تعالى في الدرس القادم فعل المزيد، ما هو وما أقسامه؟ هل المشكلة؟ فهمنا إلى هنا؟ تمام. هذا الفعل قد يكون ثلاثيا فهو بلا شك مجرد، وقد يكون رباعيا فهذا رباعي، قد يكون مجردا كله أصلي، وقد يكون هو ثلاثة أصلية وفيه واحد زائد. هذا الزائد قد يكون همزة أو ألف أو شدة، وسيأتي تقسيمه إن شاء الله تعالى. واضح؟ هل المشكلة؟ فهمنا إلى هنا؟ وإنكم في ما زلت لم أتكلم عن باقي الأفعال. نحن نقول إن الفعل الأصلي إما أن يكون من ثلاثة وإما أن يكون من أربعة. هذا الذي من أربعة قد يكون أصلي وقد يكون فيه زيادة. ما تكلمت عن الأفعال التي هي مزيدة ولا شك. إذا وجدت فعلا من خمسة أحرف، إذا وجدت فعلا من ستة أحرف فبلا شك هو مزيد، لأن لا يوجد فعل خماسي أصلي ولا سداسي أصلي. فكلامنا الآن عن الفعل الأصلي، إما ثلاثي وإما رباعي. الرباعي نبهتك انتبه، قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا. واضح جدا؟ طيب هذا الفعل كتب وسمع وجلس وزلزل وأكرم وقابل وعلم، هذا الفعل هل فيه حرف من حروف العلة أو ليس فيه حرف من حروف العلة؟ يسألني نون، ما حروف العلة؟ نقول حروف العلة هي الثلاثة، الألف والواو والياء. إذا وجدنا واحدة من هذه الحروف الثلاثة في فعل فهذا الفعل هو معدل، وإذا لم نجد هذه الثلاثة في فعل فهو فعل ماذا؟ صحيح. إذا ما معنى الصحيح؟ ما معنى المعتل؟ المعتل نقل هذا الكلام. تمام، اسمعني جيدا. الفعل الصحيح هو الذي تكون أصوله خالية من حروف العلة. ما معنى أصول؟ يعني أنظر فقط إلى الحرف الأصلي، إذا كانت الأصول ليس منها حرف علة فهو فعل صحيح. ما هذا الكلام؟ اسمعني جيدا، إذا قلت لك ذهبا، أين الأصول؟ هو ثلاثي كله أصلي. أين الأصول؟ الذال والهاء والباء. هذا الفعل هو صحيح أو معتل؟ هو صحيح. لماذا؟ ليس فيه حرف من حروف العلة. وإذا قلت لك قاتل، هذا الفعل صحيح أو معتل؟ إذا نظرنا جيدا ما أصل هذا الفعل؟ القاف والتاء واللام. هل الألف هي من حروف العلة؟ الألف من حروف العلة. هل الألف من الأصول أو هي زائدة؟ هذا الفعل قاتل هو فعل صحيح. لماذا صحيح؟ لأن الفعل الصحيح ما كانت أصوله خالية من حروف العلة، يعني قاتل فعل صحيح. لماذا صحيح؟ لأنني أنظر إلى الأصول. ما الأصول؟ القاف والتاء واللام، ليس فيها واحد من حروف العلة فهو صحيح. تمام؟ هل من مشكلة؟ طيب لو قلت في ذهب مثلا يذهب، إذا قلنا يذهب هل هو صحيح أو معتل؟ يبقى الفعل صحيحا. لماذا؟ وقد زدنا فيه ياء، أقول ليست من الأصول ونحن ننظر فقط إلى الأصول. تمام؟ طيب أما الفعل قال وأما الفعل وقف وأما الفعل مشى ومثل هذا فهو فعل معتل. إذا ما المعتل؟ هو الذي يكون واحد من أصوله. فإن معنى من الأصول واحد من الأصول هو حرف عين. فإن نعم سنتكلم عن أصلي، سيأتي الكلام عن أصلي، ولكن الآن أتكلم أين الأصل؟ القاف والواو التي تبدلت ألف واللام، فإذا هي أصلية، هذا مكانها، وغيرناها. نعم غيرنا، ولكن بقيت كما هي، فهذا فعل معتل. لماذا؟ لأن في أصوله حرف عين. تفضل. زدنا ذهب. ما يذهب؟ هذه هل هي من الأصول أو زيادة؟ إذا كانت زيادة أنا لا أنظر إليها، فيبقى الفعل صحيحا، لأن الفعل الصحيح ما كان خاليا في أصوله من حروف العلة. ذهب فعل صحيح. ذهب فعل ماذا؟ لا لا لا لا، سيأتي الكلام، هو مجرد أيضا، لأن حروف العلة لا نعد، حروف المضارع لا نعدها مع الزيادة، لا نعد حروف المضارع، وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله. فإن ليس من الأوزان المعروفة بالزيادة، بل كل فعل يجوز أن نزيد له هذه الزيادة، وسيأتي الكلام عنها. طيب أما الفعل المعتل فهو ماذا؟ هو الذي فيه حرف أو أكثر من حروف الزيادة، كتبنا أحد أصوله. طيب لا بس أحد أصوله أو أكثر، ليس واحد فقط، ممكن اثنان من حروف العلة ولا إشكال. فهمنا إلى هنا؟ طيب ما فائدة هذا الكلام؟ لماذا ندرس هذا الفعل صحيح وهذا الفعل معتل؟ وما يعني ما ينفعني إذا عرفت هذا صحيح وهذا معتل؟ هذا نافع جدا في علم الصرف، لأنك إذا كان الفعل صحيحا فالصحة بمعنى القوة، صحيح بمعنى قوي. قوي. وهذا الفعل الصحيح إذا أردت أن تحوله إلى المضارع لن تجد فيه مشكلة، هو قوي، فنقول كاتب يكتب اكتب كاتب مكتوب ولا إشكال. إذا أردت أن تزيد له الضمائر كتبت كتبت كتبت كتبتما كتبتم كتبتن لا إشكال. إذا أردت أن تزيد له زيادة من البداية من الوسط من النهاية هذا فعل قوي، ويتحمل كل التغييرات، وستأتي هذه التغييرات بإذن الله تعالى في موضعها. تمام؟ أما الفعل المعتل فهو عكس الصحيح، العلة هي المرض، وفلان عليل يعني مريض، والمريض حاله ليست ثابتة، المريض قد يكون جيدا في وقت ثم يصبح حارا ثم يصبح باردا ثم يشعر بألم في البطن ثم يشعر بصداع، هذه التغييرات التي تحدث للمريض ليست ثابتة. تمام؟ كذلك بعض الأفعال فيها هذه المشكلة. قال في وسطه الآن ألف، إذا حولته إلى المضارع رجعت إلى الأصل واو، يقول، ثم إذا أردنا الأمر حذفنا الألف أصلا فقلنا قل، مع إسناده للضمائر نقول قلت قلت قلت قلتما، وفي الغائب هو قال هي قالت، وتبقى الألف في مكان وتحذف في مكان. هذه التغييرات نحن نحتاج أن نعرفها. إذن لماذا نقسم الفعل إلى صحيح وإلى معتل؟ لأن هذا التقسيم ينفعني بعد ذلك في تصريف الفعل وفي إسناده إلى الضمائر. تمام؟ فهمنا؟ طيب، الفعل الصحيح هو الذي لا يكون فيه حروف علة، والمعتل هو الذي فيه واحد أو أكثر من حروف العلة. والسؤال، هل الأفعال الصحيحة كلها بنفس القوة؟ إذا قلنا الرجل قوي مثلا، هل كل الرجال في الدنيا بنفس المستوى من القوة؟ لا، هناك من هو قوي جدا وهناك من هو أقل وهناك من هو أقل. هنا كذلك، هل الأفعال كلها بنفس القوة؟ الأفعال الصحيحة هل هي بنفس القوة؟ لا. قسم العلماء هذه الأفعال بحسب القوة إلى ثلاثة، وجدنا أن هناك فعلا صحيحا كامل الصحة وسماه العلماء سالما. طيب، ما الفعل السالم؟ قالوا الفعل السالم هو الذي يكون بدون همزة، اسمع جيدا، وبدون شدة، ليس فيه همزة وليس فيه شدة. ما الهمزة؟ مثل أكل، مثل سأل، مثل قرأ، بدأ، هذا فعل فيه همزة. وفعل بالشدة مثل حج، ومثل شدة ودق وهزة، هذه أفعال فيها شدة. قال العلماء إذا كان الفعل بدون شدة ولا همزة فهو أقوى أنواع الصحيح، فإذا كان بالهمزة فينقص، وإذا كان بالشدة ينقص، وهكذا. فنقول ما معنى سالم؟ بدون شدة خلف، لا خلف أصوله من الهمز ومن التضمير. خالي من الهمزة ومن التضعيف، وطبعا من ماذا؟ وطبعا من حروف العلة، لأننا قلنا هو صحيح هو خالي من حروف العلة أصلا، ثم هو يخلو من الهمز ومن التضعيف فهو سالم. مثال مثل ذهب، مثل سامع. ما هو مقدار من القوة؟ كيف المعارف على أقوى من هذا؟ أقول سبب هذا التصريف أنهم نظروا إلى الفعل السالم ذهب وجدوه قويا لا يتغير بإسناده إلى الضمائر ولا بتحويله إلى المضارع والأمر ومثال، ووجدوا الفعل قال ووقف يتغير، ثم نظروا إلى فعل آخر هو سالم أيضا ولكن هو سالم أيضا ولكن وجدوا فيه بعض التغيير وليس فيه حروف العلم، مثل حج، فإذا أردت أن أزيد مع الضمائر أزيد لها ضمائر أقول حججت، فحدث تغيير وهو فك الإدغام. هذا التغيير ما سببه؟ هل سببه حروف العلة؟ لا. إذا هو فعل صحيح، هل هو يتغير؟ طيب هو تغير لأننا فككنا التشديد. هل هذا التغيير يعطيه القوة كان الصحيح الذي لا يتغير أصلا، ولهذا السبب هو نزل في المستوى. لماذا نزل؟ لكي نقسمه قسما بنفسه، ولكي نقول إذا كان الفعل من الثالث فلا يتغير أصلا، وإذا كان الفعل من المهموز أو من المضاعف فيتغير بهذا الأسلوب. فهمت لي؟ كما أننا ندرس المعتل لكي نعرف كيف يتغير المعتل. هل من سؤال؟ فهمنا؟ طيب، أول قسم من أقسام الصحيح هو السالم، وهو الذي خلت أصوله من الهمز ومن التضعيف وطبعا من أحرف العلة. الثاني هو الفعل المهموز. ما كان أحد أصوله همزة نسميه مهموزا، تمام؟ مثل أخذ، أين الهمزة؟ في أوله. و مثلا سأل وبدأ. إذا كانت الهمزة في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، لا إشكال، نحن لا نهتم بهذا، ولكن نسمي الفعل ماذا؟ نسميه مهموزا. طيب، الثالث المضاعف. عينه ولامه من جنس واحد، مثال حج. شد واحد. إذا كتبنا مرتين في السالم مخالف هذا قال من الهمز ومن التضعيف، قال من الهمزة ومن الشدة. هنا طيب اسمعنا، إذا كان خاليا من الهمزة ومن التضعيف ومن حروف العلة فهو فعل ماذا؟ سالم. وإذا كان أحد أصوله همزة فهو فعل مهموز. وإذا كان عينه ولامه من جنس واحد فهو فعل ماذا؟ مضاعف. جميل يا إخوة. ننظر أيضا إلى كلمة من الكلمات الجديدة، ننظر إلى كلمة، نحن قلنا هناك بعض الاصطلاحات مشهورة عند أهل الصرف. أول هذه الاصطلاحات قلنا الثلاثي والرباعي، فإن معنى الثلاثي ومعنى الرباعي، وكذلك المجرد والمزيد، عرفنا ما هو المجرد وما هو المزيد، تمام؟ اسمع هذا الكلام، هذا موضوع كبير وكان يحتاج أن يكتبه العزيز رحمه الله قبل أن يبدأ هذا الكتاب، لأنه من أصول علم الصرف وهو الوزن. اسمع يا أخي باختصار، إذا ذهبت إلى السوق تشتري شيئا، يا كامل يا حسب الله، إذا ذهبت تشتري شيئا فأنت تستخدم في السوق الميزان، أو تجد الناس يستخدمون الميزان. ما الميزان؟ هو شيء يوضع عليه الحديد في جهة، ويوضع أمامه الشيء الذي تريد أن تشتريه من الأرز، من البطاطس، من هذا. هذا ميزان. ما فائدة هذا الميزان؟ نعم، هو يبين أين الحق لك وللبائع. تمام؟ طيب، العلماء في اللغة العربية بحثوا فوجدوا أن العرب كانوا يستخدمون ميزانا كهذا الميزان في كلامهم عندما يتكلمون. ما كانوا يتكلمون بأي شيء، بل كان كلام العرب موزونا. طيب، كانت العرب تنظر إلى الكلمات كتب وسمع وحزن ومثل هذه الكلمات، كان العرب يضعون أمامها شيئا من الحديد لكي يزنون به الكلمات. بحثوا في اللغة، طبعا في الدنيا وضعنا الحديد لأن الحديد ثقيل، لأن الحديد قوي، لأن الحديد يبقى وقتا طويلا. لماذا ما وضعنا الخشب أو حجر أو شيء؟ لماذا الحديد؟ فهمنا. كذلك في اللغة بحثوا فوجدوا أن الكلمة كتب هي فعل صحيح، والكلمة سمع هي أيضا فعل، وحسن وجلس وأكل وخرج ونام وصام وقام ومثل هذا كلها أفعال. فاختار العلماء الفاء والعين واللام. ما هذه الفاء والعين واللام؟ قالوا هذه تكون الميزان في اللغة العربية، فكل كلمة لا بد أن نصورها بهذا التصوير بفعل. لماذا؟ بنفس التشكيل. ما فائدة هذا الوزن؟ فائدة هذا الوزن، ما فائدة الوزن في الدنيا؟ أخي أنت تحمل خمسة أكيال من الطماطم وتركتها أمام الدكان، وقفت تشتري شيئا، شخص سرق منها اثنين أو ثلاثة، إذا حملتها في يدك هل تستطيع أن تعرف أنها نقصت اثنين أو ثلاثة؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ إسلام يستطيع، هو يعني في عقله إذا حمل وجد. طيب لماذا لا تستطيع؟ ومثل هذا، فأنت إذا رأيت الأشياء لا تستطيع أن تحدد وزنها بعينك. تمام؟ فإذا أعطيتك الحديد وعلمتك كيف تستخدم وقلت لك هذا الحديد قيمته كيلو، وهذا الحديد قيمته كيلان، وهذا قيمته خمسة، وهذا ومثل هذا، أنت بنفسك إن سافرت إلى روسيا، إن ذهبت إلى السعودية، إن ذهبت إلى أي مكان ووجدت شيئا تريد أن تستخدم الميزان، تخرج الحديد وتنظر، تستطيع بنفسك أن تعرف هذا صحيح أو ليس. كذلك هنا أنا أريد أن أقول لك كتب اسم الفاعل هو كاتب، وجلس اسم الفاعل هو جالس، وسمع اسم الفاعل هو سامع. وفي اللغة العربية ألف، ألفين، مليون فعل. هذا المليون فعل أنا أعلمك كل كلمة مع اسم الفاعل لا ننتهي. فإذا علمتك هذا الوزن، هذا الحديث، وقلت لك يا أخي كل كلمة من ثلاثة أحرف هكذا، مثل كتب سمع حسن، اسم الفاعل منها يكون هكذا فاعل، خلاص هذا الحديد، خذ هذا الحديد معك وامشي اسبح في المعجم. كل كلمة ثلاثية تستطيع أن تجعل اسم الفاعل بنفسك، ولا تحتاج أن تعود إلى أستاذ، ولا تحتاج أن تعود إلى أحد. لماذا؟ لأنك عرفت الأصل الذي يستخدمه العرب في وزن هذه الكلمة. فكان العرب يقولون في كتب وزنها فعل بنفس التشكيل وبنفس التشكيل، وسمع ما وزنها فعل، وحتنا فعل. كان العرب يقولون هذه الأوزان هي الأصول، هي الأصول للثلاثي. فأنت إذا نظرت إلى الطماطم عندما وضع البارئ أو في السوق، ثم نظرت في جهة الحديد وجدت الحديد مقتولا، وجدت نصفه، أنت تعلم أن هذا الوزن ليس بصحيح. كيف عرفت أنه ليس صحيحا؟ من جهة الحديد. إذا وجدت شيئا مع الحديد وضع شيئا آخر، تعرف أن الوزن ليس بصحيح. كيف عرفت؟ فإذا حدثت زيادة هنا أنا أعرف أن هنا زيادة، وإذا حدث نقص هنا أعرف أن هنا نقص. فلو قلت لك مثلا أفعل بهمزة هنا، ما الأصل؟ الأصل هو فاعل. الأصل في الوزن هو الحديد الذي تراه في السوق. فإذا وجدت رجل وضع شيئا على الحديد من البلاستيك من زاده، أنت تقول هذا ليس بصحيح في الوزن. لماذا ليس بصحيح؟ الجزئيات، لأن هناك شيء مختلف عن الأصل الذي أعرفه. فالأصل الذي نعرفه هو فعل. فإذا زدت لك همزة فأنت تعرف هذه الهمزة ليست من الأصل. طيب ماذا نفعل؟ سنزيد هنا أمامها لكي يكون نفس الوزن، لأن لو زدت هنا وما زدت هنا كيف يكون الميزان؟ فهمت؟ فكان العرب يبحثون عن الميزان في كل كلمة. فإذا زدنا هنا شيء نزيد أمامه هنا، وإذا نقصنا شيء ننقص أمامه. مثلا سمع ما الوزن؟ فاعل، نفس التشكيل. حسن ما الوزن؟ فعل. إذا قلت قام ثلاثي في الأمر ماذا نقول؟ قم. أين ذهبت الألف؟ فنأتي هنا إلى العين ونفتحها أيضا. فما وزن قم؟ فل. نعم، إذا قلت لك قم وزنها فل، أنت تعرف أن الوزن فعل بثلاثة. أين ذهبت العين؟ أقول هذا دليل أن في الأصل حذف شيء فحذفنا أمامه شيء. أنت تنتبه إلى هذا. ما الفرق بين قم مثلا وضع؟ هذا فعل أمر من حرفين، أو الآن أصبح من حرفين، وضع فعل أمر من حرفين أيضا، كلاهما نفس الشيء في الشكل. فإذا جئتك بالميزان وقلت لك قم وزنه فل، وضع وزنه عل، أنت هنا وجدت الفاء واللام، ما وجدت العين، ماذا تفهم؟ تفهم أن حدث مشكلة هنا في الوسط، لأن ذهبت العين من الوسط. أفهمني؟ وإذا قلت لك ضع وزنها عل، هذه العين واللام أين الفاء؟ حذفت، ليست موجودة. أفهم أن المشكلة ليست هنا، المشكلة هنا، لأن أصله كان وضع ثم ذهبت الواو فذهبت أمامها الفاء. فأنا أقول الميزان لابد أن الوزن الصرفي لابد أن يطابق الموزون بالضبط. إذا وجد زيادة هنا نزيد أمامها بالضبط في نفس المكان هنا، وإذا وجد نقص هنا ننقص أمامه بالضبط هنا. فهمنا؟ ما فائدة هذا الوزن؟ هو الذي يخبرني هنا أصل، هنا زيادة، هنا محذوف، هنا مطلوب. وسنعرف كثيرا من الأشياء مفيدة جدا لهذا الوزن إن شاء الله شيئا فشيئا. واضح؟ هذه كلمة نحن نعرف هذا القول، ولكن أنا نعرف كيف طيب، ولهذا السبب قلت نحن في أول يوم صبر جميل، سنعرف شيئا فشيئا وستعلم كيف تضع الكلمات في الميزان بإذن الله تعالى. تمام؟ طيب أيضا عندما استخدم العلماء هذا الوزن أصبحوا يسمون الكلمات به، يعني سمع كتب، ما وزن كتب؟ فعل. فعل. أصبح العلماء لا يقولون هذه كاف وهذه تاء وهذه باء، لا يقولونها. أصبح العلماء يقولون هذه هي فاء الكلمة. ما معنى فاء الكلمة؟ يعني هي التي أمام الفاء. وهذه التاء هي، لا يقولون تاء، يقولون عين الكلمة. ما معنى عين الكلمة؟ يعني هي الحرف الأوسط. وهذه لام الكلمة. فإذا قلت لك أين لام الكلمة في كتب، لا تنظر وتتعجب وتقول لا يوجد لام، هذا الفعل بدون لام. نقول أن لا أريد اللام التي هي الحرف المكتوب، أنا أريد الحرف الذي أمام اللام وهو الباء. فإن تنظر إلى الفعل المعتل، عفوا، إلى الفعل المضاعف، هو الذي تكون عينه ولامه من جنس واحد. ما معنى عينه؟ هو الحرف المتوسط. وما معنى لامه؟ هو الحرف الأخير. إذا كانت اللام وكانت العين من جنس واحد من نفس النوع، فهذا الفعل اسمه ماذا؟ اسمه فعل مضاعف. واضح جدا. أتكلم عن الأصول، إذا كانت العين واللام من جنس واحد فهو فعل مضاعف. هل المشكلة واضح؟ طيب أسأل سؤال. الفعل فهم صحيح أو معتل يا محمد؟ صحيح. سالم مهموز مضاعف، فعل سالم. الفعل استغفر صحيح أو معتل؟ لماذا؟ في الهم ألف في بداية استغفر، هذه ليس من الأصول. ونحن قلنا ننظر إلى الأصل، ما أصل استغفر؟ غفر. فإذا هذا الفعل صحيح. سالم أو مهموز أو مضاعف؟ استغفر، والهم ألف في البداية. كذلك ليست من الأصول، أنا لا أنظر إلا إلى الأصل. فإن هذه همزة وصل، لا إشكال. فهمتني؟ طيب الفعل مثلا أكل، جدم، سالم مهموز مضاعف، هو مهموز، هو مهموز الفاء أو العين أو اللام. أكل مهموز الفاء. طيب الفعل علم هو صحيح أو معتل؟ صحيح. سالم مهموز مضاعف، سالم. لماذا سالم؟ علم شدة. جيد، لأن الشدة ليست من الأصول. انتبه جدا. ما الفعل المضاعف؟ ما كانت العين واللام، هنا ليس العين واللام، هنا العين والعين، لأن علم الوجه فعل بالشدة، وهذه الشدة الثانية زيادة، حرف أصلي وحرف زائد. فهمنا؟ هل سؤال؟ الحمد لله. كذب الكاتب سبع سبب ونقول للحسن حاسن. نعم ولا. نعم لأن هذا هو القياس، ولا لأن هناك أشياء سمعت من العرب خارج من القاعدة. لا، هذا من أحسن. حسن حسن وصفة مشابهة واسم الفاعل، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عنه. اسم الفاعل من الثلاثي يكون على وزن فاعل غالبا، وهناك بعض الكلمات خرجت من هذا الغالب، ولكن نتكلم عن الأصل، وسيأتي إن شاء الله وصف بياني. علم، ما أصله؟ علم، فهذا علم فيه شدة، صحيح؟ هذه الشدة هل هي أصلية أو زيادة؟ زيادة، لأن أصله علم بدون شدة، هذه الشدة زيادة، أنا لا أنظر إلى زيادة. فالفعل علم وهو بالشدة هو سالم. لماذا سالم وفيه الشدة؟ لا تنظر إلى هذه الشدة، انظر إلى ماذا؟ انظر إلى أصله، ما أصله؟ علم، فهو سالم. فهمتني؟ كما قلت أخرج في همزة في البداية، ما أصله؟ خرج، فهو سالم. ولا ننظر إلى هذه الهمزة. يكتب فيه ياء في البداية، لا أنظر إلى هذا، أنا أنظر إلى الأصول الكاف والتاء والباء كلها أصلية، هو صحيح وهو ثاني. تمام. ما بحتاجه أجو، واضح؟ طيب ننتقل. جميل. الفعل الصحيح ينقسم إلى سالم وإلى مهموز وإلى مضاعف، والفعل المعتل له أقسام أيضا. الفعل المعتل الذي واحد من أصوله حرف علة يختلف، فقد يكون حرف العلة في الأول، أو بكلام أهل الصرف فقد تكون فاؤه حرف علة، قد تكون الفاء حرف علة. في هذا الحال نحن نسميه مثالا. إذن الفعل المعتل ينقسم إلى فعل مثال. ما هو؟ قال العلماء ما كانت فاؤه حرف علة. مثال الفاء حرف علة مثل ماذا؟ مثل وقف، مثل وعد، مثل يسر، وهكذا. قد يكون واوا، قد يكون ياء، لا بأس، ولا يكون ألفا. هذا الفعل اسمه مثال. الثاني فعل أجوف. وما كان عينه حرف علة. مثال قال صام ضاع باع. ما كانت لامه حرف علة. مثال دعا بشري. قضاء. فإذا بيت مطلوبا أن تعلمه ولم حرفيا حرفي علا نعم ولكن ننتهي من الكتابة من شيئات ممكن نتكلم نعم سيئات طيب اسمعوا قبل ذلك بسم الله يا إخوة الفعل المعتل هو ما كان واحد من أصوله حرف علة ونحن قلنا الأصول هي الفاء والعين واللام إذا قلت لك الفاء حرف علة لا تتعجب وتسأل كيف تكون الفاء حرفا من حروف العلة فأقول إن الفاء ليس هي حرف علة أنا أتكلم عن ما هو أمام الفاء طيب إذا كان حرف العلة في البداية فهذا الفعل معتل واسمه مثاله ما هذا المثال؟ اسمع جيدا أقول إن آخر الفعل يا نون يا محمد آخر الفعل هو الذي عادة يتغير فإذا كان حرف العلة في البداية فهو بعيد عن المشاكل بعيد عن التغييرات التي تكون في الآخر لأن في الآخر يكون الإعراب ويكون أشياء أخرى فآخر الفعل هو عادة يتغير فإذا كان حرف العلة بعيدا عن هذه التغييرات فهذا الفعل اسمه مثال لماذا مثال؟ لأنه من الأفعال المعتلة ولكنه أقوى أنواع المعتلة فهو مثل الصحيح إذا رتبنا وقلنا السالم هو أقوى شيء ثم المهموز ثم المضاعف فيأتي المثال في الدرجة الرابعة كأنه فيه بعض القوة وإن كان معتلا ولكن هو بالنسبة للمعتل هو أقواه فهمنا؟ إذن الفعل المعتل المثال اسمه مثال لماذا؟ لأنه مثل الصحيح مثله في أي ماذا؟ في القوة لماذا هو قوي؟ نقول لأن حرف العلة في الأول هو بعيد عن الآخر الذي يكون فيه المشاكل طيب فإذا كان حرف العلة في الوسط في العين سماه العلماء أجوفا ما معنى الأجوف؟ الجوف هو الوسط أو هو البطن يصلي في جوف الليل يعني في وسط الليل فالفعل الأجوف هو ما كان حرف العلة في جوفه والجوف هو العين فهمنا؟ وسمي أجوف لأن حرف العلة في الوسط فكأن وسط هذا الفعل ضعيف ونرى هذا في يقول وفي قلت وفي باع يبيع يتغير الوسط فهذا الفعل أجوف لأن حرف العلة الأوسط أو حرف الحرف الوسط هو الذي يكون فيه حرف العلة تمام أما الفعل الناقص هو الذي يكون حرف العلة في آخره وإذا كان حرف العلة في آخره يصبح أضعف لماذا؟ لأن الآخر هو مكان التغيير فنقول مثلا دعا في الأمر ادعو في الأمر ادعو أين ذهبت الألف؟ في المضارع يدعو بالواو وفي الأمر بدون واو حذفت الواو فنقول هذا لأن حذف العلة في الآخر وهو ضعيف فيحدث التغيير فيه وكثيرا ما ينقص إذا كان مضارعا مجزوما مثلا أو إذا كان أمرا أو إذا اتصل مع بعض الضمائر فينقص فماذا نسميه؟ قال العلماء اسمه ناقص إذن المثال إذا كان حرف العلة في الأول الأجوف إذا كان حرف العلة في الوسط الناقص إذا كان حرف العلة في الآخر تمام؟ طيب ماذا نفعل لو وجدنا في الفعل حرفين من حروف العلة؟ طيب نحن نقول إن الآن حروف العلة تدور على الفعل تدور حوله تلتف عليه ما معنى التف يلتف فهمنا طيب فننظر وجدنا اللفيف ينقسم الى قسمين اذا كان حرف العله مجتمعين فسمي نجيبا مقرونا. ما معنى مقرون؟ يعني مجتمع. ننظر إلى النوى من النية، كم حرف علة؟ كم حرف علة في نوى؟ حرفان. أين هما؟ في الوسط والعين، في العين وفي اللام. إذا هذا الفعل ما هو؟ هو أجوف، وفي نفس الوصف هو ناقص، هو ناقص، لأن فيه في الجوف حرف علة وفي الآخر حرف علة، فهو أجوف وهو ناقص أيضا. فهذا الفعل الذي يكون أجوف وناقص في نفس الوقت سماه العلماء لفيفا مقرونا، يعني مجتمعا. فإذا كان حرف العلة متفرقين سمي لفيفا مفروقا، لأننا نفرق بينهما. إذا كانت الفاء واللام حرف علة وبينهما العين ليست من حروف العلة، مثل وقى بمعنى حفظ رأسه وحفظ نفسه، وقى وعى بمعنى فهم. فحرف العلة في الفاء وحرف العلة في اللام وبينهما حرف صحيح في العين. فإن فإذا الفعل المعتل ينقسم إلى خمسة أقسام، إلى مثال وإلى أجود وإلى ناقص وإلى لفيف مقرون وإلى لفيف مقرون. هل من مشكلة؟ فهمنا؟ طيب، إلى هنا نتوقف، وبإذن الله تعالى موعدنا يوم الثلاثاء بعد العصر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.